رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة في المرة الأولى، وقلنا أنه قد وصلهم خبر إسلام أهل مكة فرجعوا، فلما علموا أن الخبر غير صحيح رجع من رجع منهم وبقي من بقي منهم، ثم بعد ذلك اشتدت عليهم وطأة قريش فاشتد البلاء والعذاب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا مرة أخرى، وكانت هذه الهجرة الثانية وكانت أشق من سابقتها، فإن قريشا قد استيقظت وعلمت أن هذا هروب للمسلمين إلى بلد يأمنون فيه على دينهم، فقد قررت إحباط هذه الهجرة، لكن الله تعالى يسر وخرج المسلمون إلى أرض الحبشة ووصلوا هناك سالمين. وفي هذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا، وكان فيهم عمار بن ياسر، ومن النساء 19 امرأة. في هذه الأثناء عز على المشركين أن يجدوا المهاجرين في مأمن على أنفسهم وعلى دينهم، فاختاروا رجلين جلدين لبيبين يرسلوهما إلى ملك الحبشة. الأول كان عمرو بن العاص، والثاني عبد الله بن أبي ربيعة قبل أن يسلما، فقد أرسلت قريش معهما الهدايا المستطافة للنجاشي ولبطارقته، للبطارقة الذين كانوا معه. وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة وزودوهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون، وبعد أن اتفقت البطارقة على أن يشيروا على ملكهم بإخراجهم وإقصائهم من أرض الحبشة، قالوا له: أيها الملك، إنك قد آويت إلى بلدك غلمانا سفهاء، ففارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت البطارقة: صدق أيها الملك، فأسلمهم إليهما فردهم إلى قومهم وبلادهم لا نعلم حالهم. ولكن النجاشي كان صاحب عقل وصاحب إنصاف، فقال: لابد من تمحيص القضية وسماع أطرافها جميعا، فأرسل إلى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان، فإن الصدق نجاه. فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ فقام فيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو المتكلم عن المسلمين، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي بالفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك وهذا حالنا، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه وورعه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان والرجس والظلم والجور، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل الله لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا وحالوا بيننا وبين ديننا، فذهبنا إلى بلادك ودخلنا إلى جوارك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: اقرأ علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، قال الله: كافها يا عين صاد. فأخذ جعفر يتلو القرآن وأخذ النجاشي يبكي حتى بل لحيته حين سمع ما تلا عليه من القرآن. ثم قال له النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهما إليكما ولا يكيدون. يخاطب عمرو بن العاص صاحبه عندما خرجوا خائبين خاسرين، قال: والله لأتينه غدا وأذكر لهم حتى أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وهم من أقاربنا ومن أبناء عمومتنا، وإن كانوا قد خالفونا، ولكن عمرو بن العاص قد أصر على رأيه. فلما كان الغد قال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي مرة أخرى يسألهم عن قولهم في المسيح، قال: ففزعوا ولكن أجمعوا على الصدق. فلما دخلوا عليه وسألهم قال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته فقال: وإن خرتم والله إنه لصدق. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم في أرض آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ثم قال لحاشيته: ردوا عليهم هديتهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. قالت أم سلمة التي تروي هذه القصة: قال: فخرجا من عنده مقبوحين قد ردت عليهما ما جاءوا به من الهدايا، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جوار. وصل الخبر إلى قريش فاشتد غيظها، وأخذوا ينكرون بمن بقي من الضعفاء من المسلمين، وبعض الناس كان لهم عزة وقوة ومنعة، ولكن قريش أخذت تعذب وتستهزئ وتنكر بمن بقي من الضعفاء. وما صد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إظهار الحق، فكان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الأثناء قد علت سحائب الظلم والعدوان، ظهر بريق أضاء الطريق، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقدر ويبتلي ويمتحن، لكنه سبحانه وتعالى بقدره يلازم لطفه، فلطف الله تعالى ملازم لقدره، أينما حل قدره حل لطفه سبحانه وتعالى. في هذه الأيام قد اشتد حنق قريش على المسلمين، وفي هذه الأوضاع وفي هذه الابتلاءات ظهر بريق إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. أسلم في السنة السادسة من نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا فآذاه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه، ثم ضربه بحجر في رأسه فشجه حتى نزف منه الدم وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم وتحدث معهم، وكانت امرأة هي مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا قد رأت ما وقع من أبي جهل وكيف رمى النبي بحجر فشج رأسه، فأقبل حمزة من القنص. وحمزة بن عبد المطلب كان يلقب بصياد الأسود، وكان أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة، فجاء متوشحا قوسه فأخبرته بما رأت من أبي جهل، فغضب حمزة، غضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن أخيه وأخوه من الرضاعة، فخرج يسعى ولم يوقفه أحد يسعى لأبي جهل، فلما لقيه قام على رأسه وسبه وشتمه، فقال تشتم ابن أخي وأنا على دينه، ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة، فثار رجال من بني مخزوم على سيدهم أبي جهل، وثار رجال من بني هاشم على حمزة، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. رجع حمزة إلى بيته فأخذ يقلب بهذه الكلمات التي قالها، قال أتسب ابن أخي وأنا على دينه، فأخذ يقلبها ولم ينم تلك الليلة حتى شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى فأعلن إسلامه واعتز به المسلمون أيما اعتزاز. أنار الله تعالى طريق المسلمين وانقشعت سحابة الظلم والعدوان. بعد ثلاثة أيام أضاء بريق آخر أشد بريقا وإضاءة من الأول، ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك بعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى لإسلامه، فقد صح عن الإمام الترمذي من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر رضي الله عنه. وأما خلاصة الروايات التي جمعت في إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن عمر كان يلجأ بين الحين والحين إلى بيت الله الحرام، ففي ذات مرة دخل في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه. كان عمر رضي الله عنه صاحب عقل راجح، فقال في نفسه شاعر ليس بشاعر، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال كاهن ليس بكاهن، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وقع في نفس عمر شيء، ولكنه منعه ذلك النزاعات الجاهلية والعصبية التقليدية وتعظيم دين الآباء الذي كان متربعا على عروش هؤلاء الذين مكثوا زمانا وهم يعبدون الأصنام والأوثان. وفي ذات يوم خرج عمر رضي الله عنه متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه نعيم بن عبد الله أو رجل من بني مخزوم، فقال له: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبوت، ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال: يا عمر، أفلا أدلك على العجب؟ إن أختك وزوجها قد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر هائما على وجهه حتى أتاهما وعندهما خباب الأرت معه صحيفة يقرئهما القرآن ويعلمهما القرآن. فلما سمع خباب حس عمر، وكان يعرف بمشيه، توارى في البيت وسترته فاطمة أخت عمر. دخل عمر حينما سمع صوتا من البيت يخرج، فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهينمة أو الهمهمة التي سمعتها عندكم؟ فقال: ما عدا حديثا نتحدثه بيننا. قال: فلعلكما صبوتما. فقال له زوج أخته: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فغضب عمر فوطأه وطئا شديدا. زوج أخته اسمه سعيد بن زيد، أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، كان من السباقين في الإسلام، وكان ممن جاء بهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأسلم وحسن إسلامه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأسلم معه نفر من أهل بيته وزوجه فاطمة، وكان ابن عمه رضي الله عنه وأرضاه. فجاءت أخته فرفعت عن زوجها، فالتفت إليها وضربها على وجهها فشجها شجا منكرا، فسال الدم من وجهها. فلما رآها عمر ندم واستحى، فقالت في كلمة لم تخف منه ولم تخف من سطوته، قالت: والله إنه لدين الحق، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فلما يأس عمر من حالهما قال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه. قالت أخته: إنك رجس أو إنك نجس، ولا يمس هذا الكتاب إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة. ثم قرأ قول الله تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. فقرأ إلى أن وصل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت، فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون ممن أصابته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا وقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. قال: فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم انطلق حتى أتى الدار فضرب الباب، فقام رجل ينظر من خلال الباب فرآه متوشحا السيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، واستجمع القوم أمرهم، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر. فقال: وعمر؟ افتحوا له الباب، إن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيت يوحى إليه، فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بمجاميع ثوبه وحمائل السيف ثم جبذه جبذة شديدة فقال: أما آن لك يا ابن الخطاب؟ أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم إن هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعت من وراء الحائط. كان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام، وقد أثار إسلامه ضجة بين المشركين، وكسى المسلمين عزة وشرفا وسرورا رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر يحدث عن نفسه: قال: لما أسلمت أتيت أبا جهل وكان خاله، فأتيت حتى ضربت عليه الباب فخرج إلي فقال: أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. وكان عمر لا يخشى في الله لومة لائم، وكان رجلا صنديدا من صناديد الكفر، فلما أسلم وآمن وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم كان صنديدا من صناديد الإسلام. فلما علم أهل مكة بإسلام عمر أصابهم ما أصابهم من الذل والهم والغم. قال: وفي ما ذكره ابن الجوزي مختصرا أنه لما أسلم أتى إلى جميل بن معمر، وكان أنقل قريش الحديث، فأخبره أنه أسلم، فنادى جميل بأعلى صوته أن ابن الخطاب قد صبأ وعمر خلفه يركض أو يمشي. قال: كذبت، إني قد أسلمت. فثاروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قعد عمر عند الكعبة وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، أحلف بالله أننا لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، وحاله إنا منصورون بإذن الله. وبعد ذلك زحف المشركون إلى بيته يريدون قتله، كما جاء في الأثر عن عبد الله بن عمر قال: بينما عمر في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو وعليه حلة، فقال له: ما لك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها آمنت؟ فآمن بالله، وانتشر خبر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الأثناء لما دخل عليهم الدار وأعلن إسلامه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ إن متنا وإن حيينا؟ قال: والذي نفسي بيده، إنكم على الحق وإن متتم وإن حييتم. قال: فلماذا الاختفاء يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. قال: فخرجا جميعا هو وحمزة، أحدهم في صف والآخر في صف، حتى دخلوا المسجد وكان خلفهم المسلمين عن اليمين وعن الشمال. فنظرت إليهم قريش فأصابتهم كآبة لم يصابوا بمثلها. قال: فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالفاروق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا. وكان عبد الله بن مسعود يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب. بعد هذه الحوادث العظيمة قد انقشعت سحابة الظلم والظلام، وأعز الله تعالى الإسلام والمسلمين بإسلام جبلين من جبالهما، حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. إلا أن قريشا لم تلتفت إلى إسلامهما، فأخذت بالمحاولات لصد المسلمين عن دينهم، ولكن في هذه المرة أخذت تساومهم وتفاوضهم بين الإغراء والترغيب والتهديد والترهيب، لكنهم في كل محاولاتهم قد فشلوا. في هذه الأثناء فكروا بمقاطعة عامة شاملة لبني هاشم، فأجمعوا أمرهم على مقاطعة بني هاشم، فكتبوا صحيفة ووقعوا عليها. ما هذه الصحيفة؟ وأين كانت المقاطعة؟ وكم دامت هذه المقاطعة؟ وما هي أبرز بنودها؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.